هل الخمر والخنزير وغير ذلك من النجاسات، هل المعنى المقصود في الباب هو تحريم أكلها أو شربها، أم أن المقصود هنا بنجاستها أي نجاسة مثل إذا وقع منها شيء على الثياب أو نحو ذلك؟ فنحن لنتكلم في باب الطهارة على مسألة الأكل والشرب، فمعروف أنه مجمع على ذلك، مجمع على تحريم شرب الخمر ومجمع على تحريم أكل لحم الخنزير، لكن نحن نتكلم على النجاسة والطهارة. بمعنى إيه النجاسة والطهارة؟ يعني أحيانا يقول لك مثلا في صابونة مصنوعة ومحطوط فيها شحم خنزير، فبيسأل بقى السؤال إيه حكم استعمال الصابونة دي؟ هي الصابونة مش هتتاكل، عشان نقول الخنزير أكله حرام مثلا، الصابونة هيغسل بها، فنقول بأنه لا يجوز استعمال مثل هذا الصابونة أو الشامبو أو الأنسولين. أحيانا الأنسولين اللي هو بيسموه الأنسولين الحيواني كان يأتي ومعمول من بعض الخنازير أو نحو ذلك، فهذا يحرم استعمال هذه الأشياء. فنحن نتكلم في باب الطهارة على طهارة هذا الشيء أو نجاسة هذا الشيء. لو أصاب الثوب يغسل، لو أصاب البدن يغسل ونحو ذلك. أما الأطعمة والأشربة هذا لها باب آخر، وهو باب الأطعمة والأشربة. ولذلك اتكلمنا عن مسألة جلد الخنزير وجلد الكلب ومش عارف ايه والكلام ده، هل يطهر بالدباغ ام لا؟ قلنا يعني بعض الوقت قال يطهر بالدباغ لعموم الدليل، ايما اهاب طهر فقد دبغ فقد طهر، فقال لك حتى لو لو جلد الخنزير دبغ يبقى طهر. قلنا ان الصحيح من اقوال العلم انه لا يطهر، او حتى على اعتبار انه يطهر فان هذا من باب المشتبهات، ومن استبرأ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإيه؟ وعرض. إذا احنا قلنا لو جه واحد كده مسلم وقال لك انا لابس سويتر من جلد خنزير، مسلم الناس كلها قرفت منه، صح ولا لا؟ كل الناس تقرف منه وتقرف تشوف السويتر اللي لابسه ده، ما يجيش بقى يقول لك اصل في بعض المذاهب قال لك اصل هو لما يدبغ يبقى طاهر ومش عارف ايه والكلام ده. نقول ان هذا تركه اسلم لدينك واسلم لعرضه. طيب السؤال ده بالنسبه للسؤال الاول في مساله الايه الخمر والخنزير، وبالنسبه للخمر ونجاسه الخمر والكلام ده سياتينا في باب النجاسه. السؤال الثاني، الرائحه والبرفان اذا اضيف اليها كحول فهل هذا يجوز ام لا؟ العطور اللي بيسموها العلماء العطور الكحوليه او البرفانات او العطور او الكلام ده، اختلف العلماء في امره، هل نجسة أم أنها طاهرة؟ وخلاصة الكلام أن جماهير الأمة على نجاسة الخمر، ومن ثم قاسوا نجاسة الكحول عليها، هذه الكحول الذي يوضع فيه العطور أو البرفانات، واستدلوا بالحديث المشهور ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله إيه حرام. فقال لك إن الكحول دي بيسكر، كحول إيه بيسكر. منظمة الصحة العالمية في هذا العصر في مسألة لما كان، لأن طبعا أدوية الكحة وبعض الأدواء بيتحط فيها إيه كحول، فطبعا كان العيال اللي هم بتشم وبتشرب كانوا بياخدوا الدواء دي بإيه بيبلبعوه بيشربوه، فهنا حددوا النسبة، النسبة إمتى تسكر وإمتى إيه لا تسكر. فالنسبة على ما يحضرني من 4 إلى 5%. إذا كان الكحول الموضوع في العطور أو في الدواء إذا كان أقل من 4% فلا يحرم، أقل من 4% إيه؟ لا يحرم. أما إذا كان أزيد من 4% فإنه يحرم لأنه إيه؟ مسكر، لأنه إيه؟ مسكر. فخلاصة الكلام الأولى بالنسبة للأخ أو الأخت اللي بيسألوا على البرفان، الأفضل هو استعمال البرفانات أو العطور الزيتية، العطور الزيتية اللي ربنا سبحانه وتعالى من نبأ علينا في هذه الأيام، فالعطور الزيتية تستعمل. يقول لك طيب، يقول لك يا عم الشيخ، أصلا العطر الزيتي ده أصلا لابد تحط له مثبت، واخد بالك، لابد تحط له شوية كحول ومش عارف إيه والكلام. نقول إذا كانت النسبة قليلة أقل من 5% أو أقل من 4% فلا يحرم. أما إذا كانت أزيد من 4% فإنه إيه؟ يحرم. واضح الكلام؟ وأنا سألت شيخنا الشيخ مصطفى العدوي عن هذه المسألة، مسألة العطور أو البرفان، فقال أكره ذلك ولكن لا يحرم. يعني قال ما كلمنيش بقى في حتة النسبة. النسبة ده انا بقول لك ان يعني اللي هو مساله الادويه او اللي بيسموها الجداول، الجدول اللي هو بتاع المخدرات والحاجات ديت، فلما جم يبصوا للادويه اللي هي الكحوليات ادويه الكحه بالذات، فحددوا النسبه بهذه الايه الطريقه. فالشاهد خلاصه الكلام، يجوز استعمال البرفانات اذا كانت نسبه الكحول فيها اقل من كام؟ اقل من 4%. طبعا البرف ايه؟ لا ما اصل خلي بالك، ما ان الله عز وجل اذا حرم شيء حرم ثمنه، وربنا سبحانه وتعالى لعن اليهود لانهم حرم عليهم شحوم الميته او لحوم الميته او جلودها، فقاموا فاذابوه. واخد بالك؟ قال لك بدل ما تبقى شحوم وبدل ما تبقى ايه لحوم والكلام ده، نعمل لها ايه اعاده تصنيع، فنخليها بدل ما هي شحم نخليها ايه زيت ندهن بيه ومش عارف ايه والكلام ده. واضح؟ فربنا لعنهم برضه، ايه دي حيله، هذه حيلة. فيحرم استعمال هذا الشيء لأن شيء محرم، شيء نجس، شيء نجس كيف تستعمله؟ يعني إذا حكمنا على الشيء ده بأنه نجس يبقى يحرم استعماله. واضح الكلام؟ إيه؟ لا، ما احنا قلنا بقى إنها لا تنقض الوضوء على جواز استعمالها بنسبة أنها ليست بنجسة ونسبة ليست بمسكرة، فإنه لا إيه لا تنقض الإيه؟ لا تنقض الوضوء. طبعا بالنسبة برضه للبرفان يجوز وضعه للرجال دون الايه؟ النساء في الشارع. يعني ما يجيش برضه واحدة تسمع الكلام وتاخذ البرفان ان البرفان جاز للنساء، لا، البرفان جاز للنساء في بيتها. واضح؟ اما ان تخرج بالبرفان وله رائحة فلا يجوز شرع. لا يجوز هذا الامر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء حتى تغتسل. حتى ايه؟ ودي مبالغه بقى في ازاله هذا الامر، ان شوف مش بقول لها تزيل بس الرائحه، لا تغتسل. واضح؟ تزيل الرائحه بالكليه. وفي الحديث الاخر: ايما امراه وضعت طيبا فمرت على قوم فشموا ريحها فكذا وكذا، اي زانيه والعياذ بالله. السؤال الاخير: حكم الاواني المتداوله في السوق، هل يجوز استعمالها ام لا؟ قلنا ان اي اواني او اي اطباق او اي نوع من الصيني او غير ذلك هذا جائز. المحرم فقط هو الايه؟ هو الذهب والايه والفضه. وما حكم المطلي؟ الطلاء قلنا ان الطلاء بماء الذهب، يعني كلمه المطلي بماء الذهب. المطلي بماء الذهب او بلون الذهب اذا كان ذهبا حقيقيا فهذا يحرم. ذهب ايه؟ حقيقي. طب اعرف منين ده حقيقي ولا غير حقيقي؟ ها؟ بعرضه على النار. الناس بتوع الخبره بقى يعني فاهمين الكلام ده، ان يقوم عرضه على النار. واخد بالك؟ الراجل لما تيجي تروح تشتري تبيع غويشه لواحد صائغ تلاقيه عنده بتاع حراري كده، يقوم ماسك لك الغويشه مطبقها، واخد بالك؟ ويقوم ايه؟ حارقها بالنار. ليه؟ عشان لو كانت مغشوشه تبقى، عشان لو فيها شوائب ما توزنش. لأن الغوشة ممكن تكون لما إيه؟ لما طينة ولما شوائب، فيجي يوزن الطينة دي تطلع جرام ولا حاجة، والجرام ب 200 جنيه ولا بتاع، فيبقى 200 جرام طينة، واخد بالك؟ 200 جنيه طينة. فهو يقوم عامل لك إيه؟ يقوم جايب لك الغوشة ويقوم عارضها على النار، بحيث إذا كانت مغشوشة تظهر، وإذا كان فيها يعني أوساخ أو نحو ذلك إيه؟ تخرج منه. فالذهب المطلي ده او الطلاء الذهب لو عرضناه على النار هينفصل ذهب، يعمل لك تجميع ذهب كده بالجرامات، لكن المدهون بلون الذهب اول ما تسيح على النار يحصل ايه؟ يبقى ميه خلاص، يترمى، ما يبقاش له اي قيمه. واضح الكلام؟ فخلصت الكلام ان المطلي بالذهب الحقيقي يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم زي ما احنا قلنا في السؤال الاولاني. طب المطلي بالذهب الكيمائي اللي هو المية الذهب اللي هي لون الذهب، ها؟ لا يحرم. زي في زماننا اللي احنا فيه الذهب الايه؟ الصين. الذهب الصيني حرام ولا حلال؟ ها؟ هو مش ذهب، مش ذهب يعني يبقى الغوشه ب 50 جنيه ويبقى ذهب، واخد بالك؟ لا، ده ذهب صيني زي اي صيني، واخد بالك انت؟ فالذهب الصيني يجوز استعمال لو واحده جابت طبق ذهب صيني، خد بالك ما نقدرش نقول له حرام لان دي مش ده، هذا ليس ده. ولو حطيته على اشواق نار كل عام وانت طيب خلاص راح وضع. ولذلك يقول لك مش عارف ممنوع تعرضه لايه وممنوع تعرضه لايه، لانه اونطه دهب مغشوش واضح. فالذهب الكيميائي اللي هو المواد الكيماويه او الذهب الصيني هذا ايه لا يحرم. لكن ينفع عم حسام واحد يلبس خاتم ذهب صيني؟ ما يجيش بقى واحد راجل كده يقوم رايح بقى شنو ذهب خاتم ذهب صيني يقول لك الشيخ قال حلال الذهب الصيني. لا عيب شكلها وحش برضو يعني في حقك، يعني لما تبقى ماشي كده وتتهم واخد بالك، تتهم ان انت لابس ذهب وان انت عاصي لله، وعبال بقى ما تقول لي ده ذهب صيني ويقول لك برضو عيب على شكلك ان انت تلبس ذهب واضح. فانا اقصد بجواز استعماله انه يجوز استعماله، ولكن لبسه ونحو ذلك ايه لا ينبغي. لكن بالنسبه للمراه تلبس ما تشاء. فخلاصه الكلام الذهب او الاطلاء بالذهب اذا كان ذهب حقيقي يحرم المطلب الذهب، اذا كان ذهب غير حقيقي او غير اصلي فانه ايه فانه لا يحرم. يعني دي بالنسبه للاسئله. وعندكم طبعا الاسئله يعتبر العشرين سؤال دولت اجبنا عليهم فيه من خلال المتن. اخر بس سؤال مهم مش دي اللي ما جبناش عليه لانه مش موجود في المتن اصلا. طبعا قلنا هل يجوز الباس الصب الصغير خاتم من ذهب؟ لا يجوز. والدليل قلنا ان هذا حرام على ايه؟ على الذكور، وما تبقاش على الرجال، قال على ايه؟ الذكور ما قالش على الرجال. السؤال 19 اذا بترت إلية الخروف وهو حي هل يجوز الانتفاع بها؟ يعني خروف مثلا حصل له حادثه والإلية بتاعته اتقطعت واخد بالك، او مثلا بقره او جاموسه حصل لها حادثه، قطر داس عليها وقام قطع رجليه، فقام واحد واخد الرجل ديت قال لك فرصه للكوارع غاليه، ولقى الرجل دي مرميه قام واخدها وقام سلخها ومظبطها ومنظفها وقام رايح عامل كوارع. يجوز ولا لا يجوز؟ هي الجاموسه ما ماتتش، الجاموسه سليمه ودوها المستشفى وعملوا لها عمليه وبقت زي الفل وجابوا لها عكاز واخد بالك. المهم الشاهد يعني الجاموسه لسه عايشه لكن الرجل بتاعها اللي طارت. ايوه لا يجوز اكلها؟ لا يجوز اكل الرجل. ليه بقى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وحيه فهو ايه؟ ميته. فهو ايه؟ ميت. يبقى اي شيء يبتر من البهيمه او من الحيوان والحيوان لا زال حيا فهو ميته. فهو ايه؟ ميته لا يجوز ايه؟ استعمال. دي بالنسبه للسؤال رقم ايه؟ السؤال رقم 19. لا اصل لا طبعا لا يجوز ايضا لانها منفصله عنه، لكن اذا كنت تقصد اخصاء الحيوان فهذا فيه كلام لاهل العلم. بعض العلماء اجاز ذلك اذا كان من باب تطيب اللحم، اذا كان من باب تطيب الايه؟ اللحم، لانه بيقول لك اذا خصي فانه يوفر لحما يسمن كده وربرب كده واخد بالك. فالشاهد من الكلام ان هذا جائز، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين. وجوين يعني ايه؟ مخصيين، يبقى دليل على ان اللحم بتاعهم ايه؟ كتير. فالشاهد اما المنفصل عنه بقى في الاخصاء فهذا لا يجوز. يعني دي بالنسبه لخلاصه الكلام في الاسئله، فعندك 20 سؤال. اللي هو ايه؟ ده يعني روايه عن مالك مش الشافعي، روايه عن مالك. ماله يعني ها؟ دليل فين؟ دليل مالك في الاباحه. ما قلنا يا اخي دليلهم في الاباحه، قلنا انما حرم ايه؟ اكلها. الاكل فقط. فاللي قالوا القرن حرام والعظم حرام قلنا ليس لهم دليل صحيح. نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نلقاكم في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. وان شاء الله الدرس القادم بعد صلاه المغرب، والنهارده كان استثنائي عشان الشيخ محمد سطور.